قال رحمه الله تعالى: لكن ما لها حلفت يا أخوان الجملة التي هي: ومن حلف على يمين صبر فاجرة. نعم، النووي ماذا يقول؟ ها؟ ايه، قال: ومن حلف على يمين صبر فاجرة كذا، وضع في العصور في آخر صفحة 121 يا أخوان. هذا القدر فحسب، وفيه محدود. قال القاضي عياض رحمه الله: لم يأتي في الحديث هنا الخبر عن هذا الحالف إلا أن يعطفه على قوله قبله: ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لن يجده الله بها إلا قلة، أي وكذلك من حلف على يمين صبر فهو مثله. قال: وقد ورد معنى هذا الحديث تاما مبينا في حديث آخر: من حلف على يمين قبر يبتدع بها ما لم يكن مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، ويمين الصبر هي التي ألزم بها الحالف عند حاكم، وأصل الصبر الحبس والإمساك. أصل الصبر الحبس والإمساك. قال رحمه الله تعالى: هذا السند عند أخيكم عبد الله بن صالح. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، تأكد مما تقول يا عبد الله. قال: وإسحاق بن منصور الكوسج، وعبد الوارث بن عبد الصمد، ها، كلهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة، عن أيوب وهو ابن أبي تميمة يا أخوان، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد، نعم، عن ثابت بن الضحاك الأنصاري، وحدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، لا، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن خالد الحداد، عن أبي قلادة. أين أثبت خالد الحداد أم أيوب بن أبي تميمة؟ أيوب، متفق عليه. وإلا إذا كان هنا أحد يخالف فليقل أنا، متفق عليه الظاهر. عن أبي قلادة عن ثابت بن الضحاك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال: ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم. هذا حديث سفيان. وأما شعبة فحديثه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال: ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامة. يريد أن يكون هذا السند عند واحد من الإخوة الذين ليس لهم أكثر من 3 أشهر، هل يقول أنا؟ لا، لك أكثر من 3 أشهر. لا، ها؟ 3. بسم الله، السند عندك، وجزاك الله خيرا. بسم الله. قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن رافع القشير النيسابوري وعبد بن حميد، نعم نعم صاحب المسند والمنتخب والتفسير جميعا عن عبد الرزاق أنت سياحة سعادة من النام عبد الرزاق من النام الصنعان أبو بكر صاحب المصنف والتفسير والأماني وعلى ابن راسع حدثنا عبد الرزاق ها موجود موجود هذا ابتداء الله ما يناسب يمكن تحت الطبع كذا قال اخبرنا معمر يا معمر بن راشد ابو غروه نزيل اليمن عن الزهري محمد بن مسلم عن ابن المسيب سعيد عن ابي هريره قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حنينا فقال لرجل ممن يدعى للاسلام هذا من اهل النار فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فاصابته جراحه فقيل يا رسول الله الرجل الذي قلت له عامدا انه من اهل النار فانه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى النار فكاد بعض المسلمين ان يرتاب فبينما هم على ذلك اذ قيل له انه لم يمت ولكن به جراحا شديدا فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بذلك فقال الله اكبر اشهد اني عبد الله ورسوله ثم امر بلالا فنادى في الناس انه لا يدخل الجنه الا نفس مسلمه وان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر نعم بارك الله فيك من حديث ابي هريره نعم لا يا ابي البخاري كذا انت من حديث ابي هريره من حديث ثاني ان شاء الله نعم يا اخي نعم ممكن ان يبني المساجد ويقف في وجه الظالم لاغراض دنيويه او لتظاهر يعني بالدين هذا واضح يعني ان الله لا يريد هذا الدين بالرجل الفاجر زرناكم كما علمتم من ساكن الحبشه فيقول ان الشيوعيه تبني لهم المساجد وهذا عجب هي لا تحب الاسلام ولينظر ماذا فعلت في المسلمين في بخارى وفي إرمينية وفي غيرها من البلاد التي احتلتها لكن لغرض دنيوي فربما ليست متمكنة في الحبشة أو أنها خائفة من النصارى فتريد أن تجعل للنصارى ضدا القصد هي لا تعمل لله ولا تحب المسلمين هل ينظر إلى أفعالهم بعدم والله المستعان فقد يعيد الله الدين بالرجل الفاجر وماذا ربما يقوم معك شخص لا يصلي يقوم معك يرى أنك مبلول، أنت تدعو إلى الله وتدعى الناس يضربونك ويرى أنك مبلول. الظلم ماذا؟ يستقبحه الناس، يستقبحه الناس كلهم إلا من قد دمجت بصيرته كما قال المتنبي: والظلم من شيء من النفوس وإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. لكن ليس بصحيح، لا ليس بصحيح الكلام، بل الظلم تستقبحه النفوس. فهذا وأمثلته لا تحصى، أن الله يعيد هذا الدين بالرجل الفاجر. نعم نعم مجمع ممارس نعم ولو كانت يعني كافرة ينصر الدولة العادلة، ولو كانت كافرة ويعني ماذا الدولة التي ليست بعادلة وإن كانت مسلمة. كلام مبين، الناس يحبون العدل. كم حديثا قرأنا آخر ما أنت يا ابني ما أنت حابية تدرس نحياء من الأمس؟ خيرا ما شاء الله لك عذر صحابيه وابو هريره. طيب لما انت تنظر ماذا بدي غير عنك جزاك الله خيرا. ولا رحمه الله تعالى النداء بصوت المرتفع، وهذا من أجل يعني أن من قاتل يقاتل لأجل الله للإخلاص، لأجل الإخلاص، ولا يقاتل رياء ولا سمعة. والله المستعان. نعم في الحديث حرم من أعلام النبوة، حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه من أهل النار، ثم ختمت له بحالة أهل النار. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد البغلان الثقفي قال حدثنا يعقوب قال ابن عبد الرحمن القاري الاسكندراني. الاسكندراني يفضي الى ماذا يا محمد؟ القاري يفضي الى ماذا؟ متأكد؟ إذا جاء الثاني أنت في نجس؟ نعم؟ خير إن شاء الله. قال رحمه الله، نعم كما قلت، حي من العرب انطارة قبيلة من العرب، عن أبي حازم ويا سلمة بن دينار. أبو حازم مصنع خان عبد الكريم، مخيم إن شاء الله، سأسأله غير عبد الكريم إن شاء الله، لا تبرم، سأسأله غير عبد الكريم. أبو حازم مصنع أخي حسن، سلمة بن دينار، قد أجبت وعصبت. أبو حازم الذي يروي عن أبي هريرة ما اسمه؟ سلمان الأشجعي، جزاكم الله خيرا. أين دفترك يا حسن؟ مالك أحسن، جزاكم الله خيرا. الله المستعان. عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي، صحابي صغير له ولد اسمه عباس، ما حاله؟ من قال عباس له ولدان؟ نعم قال عباس له ولدان، ما حالهما؟ أحدهما ضعيف والآخر كامل. من الضعيف ومن التالي أخانا تركي ومسمي ما الضعيف أبي والتالب عبد المنعم فأجبت وعصبت بارك الله فيك. وأبي رواه البخاري. نعم. رواه البخاري حديثا واحدا. ما هو الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان له فرس يقال له الحي. خيرا إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان له فرس يقال له الحي. وفي رواية عن البخاري. أخونا محمد بن يحيى وهنا. ها؟ طيب خيرا إن شاء الله. عن سعد بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التقوا المشركون فاقتتلوا فلما نال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكره وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل لا يداوي له بشاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه فقالوا ما أجزى منا اليوم أحد كما أجزى فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم أنا صاحبه أبدا. قال فخرج معه كلما وقف معه وإذا أسرع معه ولما جرح الرجل فرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نقل سيفه بالأرض ولبابه بين ثدييه ثم تحمل على سيفه فقتل نفسه فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به فخرجت في بلده حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نقل سيفه بالأرض وبابه بين فجيه ثم تحمل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عند ذلك ان الرجل ليعمل عمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار فيما يظهر للناس يبدو للناس او يظهر للناس. وان الرجل ليعمل عمل اهل النار فيما يبدو للناس وهو من اهل الجنه. وهذا ايضا علم فيه علم من اعلام النبوة. ذكر النووي عن خبير بغدادي ان هذا الرجل الذي كان لا يدع الشهاده هو من المنافقين مسموه بالمنع. نعم. خطيب بغدادي له كتاب المنهج الله اعلم. الله اعلم. نعم. كان يقاتل الى ها؟ الظاهر أنه كان يقاتل رياء في إخوان في الله أن الشخص لا يغتر بنفسه هذا أمر وأن المسلمين لا يسلموا أنفسهم من تعاظم أمره ورأوا أنه ماذا أنه يعني يقف أمام أعداء الإسلام وأمام المبتدعة فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن أقصد لا يسلم أنفسهم استسلاما لا أقصد لا يتعاون على الخير مع أي مسلم مع أي داعي إلى الله فصحيح فربما يكون إياء ربما يكون أخواننا لأجل الدنيا إلى غير ذلك. نسأل الله السلام والله المستعان. الله عرف أخبره الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بارك الله فيك. وهذا ليس في غزوة واحدة يا أخواننا. بارك الله فيكم. الحديث الأول هذا ليس الظاهر أنه متكرر. تفضل يا أخي. معنى عبد الرزاق أردت أن تقول أشياء هذا الذي يظهر أنه بالشتان من حامل على حاجة وجاء في أيضا يقول شنين ولو يقول أن القاضي كذا يقول خيبر الله أعلم البخاري خيبر الله أعلم. بسم الله. قال رحمه الله تعالى حدثني محمد بن رافع قال بشير بن سابور قال حدثنا الزبير وهو محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا شيبان نعم لا فيكم واحد قال شيبان بن فروخ ها ولا شيبان بن ابي شيبه ها على لماذا؟ لا لماذا؟ شيبان مفروح الذي قال شيبان بن ابي شيبه قال رحمه الله نعم كما قلت شيبان وعبد الرحمن بن معاويه قال سمعت الحسن يقول نعم ان رجلا ممن كان قبلكم خرجت به طرحه فلما عادت انتزع ثعلا من كنانته من كنانته طيب فنكاها فنكاها فلم يرد الدم حتى مات. قال ربكم قد حرمت عليه الجنه ثم مد يده الى مكه فقال والله لقد حدثني بهذا الحديث جند عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في هذا المسجد قال أحدنا محمد من أبي بكر المقدم هناك مقدمي آخر مدلس نعم قال أحدنا أبي جرير وهذا ابن جرير بن من يا اخي محمد وهذا ابن جرير بن حازم قال حدثنا ابي قال سمعت الحسن يقول حدثنا جندب بن عبد الله البجلي في هذا المسجد ويقال له بجندب بن سفيان فما نسيناه وما نخشى ان يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خرج برجل في من كان قبلكم فراش فذكر نحوه كان موحدا ان يدخلها دخولا اوليا فان كان غير موحد فذاك وهذا ممن كان قبلنا كان حديثا قبلنا اخر مرضى من صحابتها نعم سهل بن سعد لا سهل بن سعد بس ها كلنا خيرا ان شاء الله صلح وصلح وثالث ثالث عاصم الثالث نعم نعم الحسن البصري لا شد بن عبد الله بارك الله فيكم تفضل حرمت عليه الجنة حالي يعني في الأحاديث القديمة لا أن كان من أهل التوحيد حرمتها أن يدخلها دخولا أوليا وإن كان من غير أهل التوحيد فذاك وقلت لكم إن ابن خزيمة ذكر تأويلا غير هذا فما هو وإلا الجنة جنات. آه أحسنت. جنات. ها؟ ما قال تأويل. نعم. قوي. قوي نعم. تأويل. لا إله إلا الله. نعم. هذا الرسول مثلا يشتهر يقول الله سبحانه وتعالى نعم. يشتهر الله سبحانه وتعالى نعم. لا يشتهد عفى الله عنك مما أذنت لهم ما كان من نبي أن يكون له عصر حتى يقسم في الأرض يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ولا يعلم ما يسمعني الذي ما يعلم إلا يحمي حكي يعني ما لم يشاهد به ويقول أنتم أعلموا بأمور دنياكم يقول أنتم أعلموا بأمور دنياكم فكان يقول لنا عمي فلسك ما عليه الشرف عليه الشرف عليه هل؟ يعني كمان الشيء لما يجبه الله تعالى الشرف لما يجبه الله تعالى الشرف عليه ما يجبه الله إذا كان مما يتعلق بالتشريع لا يجبه الله سبحانه وتعالى بسم الله حسنك يا الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم ابن عثمان نعم ما هو يا أخوان طيب جزاكم الله خيرا أسأل الله يصلح الذي يضيع علي بسم الله بسم الله قال رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي قال حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر الملقب بقيصر نعم وهناك آخر أنزل الحرام نعم كان شيخنا أبو النضر من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أحسنت قال حدثنا أكرمة بن عمار العجل ماذا اليماني نسبه الى ماذا ها الى ايش لا دعوا احمد فلا يتكلمن غيره يمامة قال حدثني سماك ها الحانتي ابو زميل نعم احسنت وأكرمة بن عمار حسن الحديث وربما أنكر عليه بعض الأحاديث قال حدثني عبد الله بن عباس حبر الأمة يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو دعا له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن الله يفقهه في الدين ويعلمه التأويل من صحابيه ومن أخرجه ها أحسنت يا من أخرجه والبخاري أيضا. نعم. قال حدثني عمر بن الخطاب أبو حفص أمير المؤمنين قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر. النفر إخواننا نعم من 3 إلى 9 وعلى هذا فلا تقول جاءني نفر واحد بخلاف الطائفة فإنها تصدق على الواحد والله المستعان. ها أحسنت جزاك الله خيرا. قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا فلان شهيد فلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو أباءه أباءها من الـ ماذا المغنم. ما كان لنبينا أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. ها؟ نعم اي نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس انه لا يدخل الجنه الا المؤمنون. قال فخرجت فناديت الا انه لا يدخل الجنه الا المؤمنون. وهذا لا يدخل الجنة دخولا أوليا. والذي هو مسلم موحد ويرتكب الكبائر تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم مآله إلى الجنة. نعم في ماذا الحديث لا ليس منتقدا. نعم في هذا دليل من أدلة الجرح والتعديل. ما شاء الله تبارك الله. ما رأيك أن تضع لك دفترا وكلما وجدت دليلا كتبته ولا وكأنك مات كلما وجدت هكذا مر بنا دليل أو عند مطالعتك وجدت دليلا كتبته ثم بعد ذلك ترتبه تفعل. ها إن شاء الله هذا سهل يعني ليس مقصودا هذا البحث لا يكون هو مقصود لكن بعدها ما تدري إلا وقد اجتمع عندك الخير الكبير. الله نسأل الله أن يرزقنا الفهم. من نعم يا أخي نعم ها من كل شيء من أموال الذين أن يظفروا بهم يجوز أن يأخذوا كل شيء ويجوز أن يسجوا النساء إذا كانوا كفارا وأما غير الكفار فلا حتى الغنائم يجوز أن يسجوا النساء والأولاد والرجال لهم أن يستعبدوهم ولهم أن يقتلوهم. لا ماذا ها ليس هناك دليل. جزاك الله خيرا. قال رحمه الله نعم دليل الحكم بالظاهر. ها دليل الحكم بالظاهر. الحكم بالظاهر في ماذا؟ خيرا إن شاء الله، لا بس الحكم بالظاهر طيب لا بس، لكن الله أعلم نبيه بشيء آخر. طيب صحيح حسن. قال رحمه الله تعالى: وفيه إخواني في الله أنه يجوز أن تطلق على الشخص في ظاهر الأمر بأنه شهيد، وإن احترزت وقلت أرجو له الشهادة فهو أحوط لدينك، أحوط لدينك والله المستعان، لأن يجوز أنه يعني دخل عليه الدية، دخل عليه المهم في تجويزات كثيرة، فلو أطلقت بحسب الظاهر لا بأس، فلان شهيد، فلان شهيد. اسمعوا يا رجال، من العجائب والغرائب أنني سمعت من إذاعة عدن يقولون أولاد الشهداء والشهداء وهكذا. صحيح دجل يا إخواننا، دجل على الشعوب، يدجلون على الشعوب. كنت أظن أنهم فقط يدجلون في المشاريع الدنيوية، فإذا هم يدجلون أيضا وفي الأمور الأخروية، فلفظة شهيد ينبغي أن توضع موضعها، ينبغي أن توضع موضعها. ما يقال فلان ما ندري إلا وقد أتوا لنا بنصراني وقالوا شهيد وقالوا كذا وكذا. فالقصد يا أخوان لا بد أن يتنبه لهذا والله المستعان. لفظ الشهيد حاسى أن تتجاسر وتطلقها على الرجل الفاضل الذي قتل في المعركة أو قتل بالماء أو كان مبغونا أو غريقا أو صاحب هدم. طيب أو ماذا يا أخوان؟ طيب نعم في ورد تحيه. طيب فالقصد يا أخوان ما تبلغ ما كل من يعني قتل حتى ربما ينصر الطاغوت كماذا يعني كأهل عدن ينصر الطاغوت وما ندري إلا وقد قالوا فلان شهيد وفلان شهيد والجندي المجهول والكلام الفارغ. يا أخواننا صحيح مساكين، لكن من فضل الله أن اليقظة الإسلامية تمحو هذه الأمور، تمحو هذه الجاهلية. فقط نسأل الله أن يسر لها بمن يرعاها. ما أحوج اليقظة الإسلامية إلى من يرعاها والله المستعان. ها تفضل. لا يؤمنون بالآخرة، يضحكون على الشعوب، هذا يدجلون على الشعوب، وإلا فهم لا يؤمنون بالجنة ولا بالنار ولا بالآخرة والله المستعان. المهم يا يمنونهم. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السار قال أخبرني ابن واهب عبد الله بن واهب عن مالك بن أنس عن ثور بن زيد الدؤلي ويقال به الديلي. ها طيب أنا أرجح هو عن ثور بن يزيد، ثور بن يزيد أرجح ويرى القدر هكذا، وهذا يرى القدر كما في التدريب للسيوطي. أحسنت. عن سالم بن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة حا، وأبو هريرة حافظ الصحابة. أبو هريرة روى أكثر من ماذا يا أخواننا؟ ها؟ من الخلفاء الأربعة. وأبو هريرة روى أكثر من ماذا؟ ها؟ إن أقصد يعني من أناس من الصحابة الآخرين، فلعله روى ما يقارب لا أقول أكثر ما يقارب بقية السبعة الذين هم من أصحاب العلو سبع من الصحب فوق الألف قد ناقلوا من الحديث عن المختار خير مضر أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة وابن عباس كذا ابن عمر والسيوطي ماذا يقول يا أخوان اذكرهم. قال المسلمون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس البحث كالخدري وجابر وزوجة النبي. قال رحمه الله حا وحدثنا الطاعنون في أبي هريرة من هم يا أبا إبراهيم مثل الرافضة ومن والأحناف إيه نعم يقولون ليس بفقري نعم ومن ها والمعتزلة لا يتكلم فيه إلا مبتدع. طيب خير إن شاء الله أصبر جزاك الله خيرا. والجهمية المهم المبتدعة والمنحرفون يتكلمون في أبي هريرة أما المؤمنون فإنهم يحبون أبا هريرة كما قال أبو هريرة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا له أن يحببه إلى المؤمنين وأي طيب هو هذا نعم ثم الرافضة والشيعة كلهم نعم يتكلمون فيه من قال هذا يا أخي محمد من قال إنه لا يتكلم فيه إلا مبتدأ عندك أنتم أيها عندك الشافت هكذا علي أخي علي الله يبارك فيك نعم يا أخوان ابن خزيمة ونقله عنه الحاكم في المستدرك في ترجمة في أبي هريرة أنا أترك بعض الأشياء أنا أسألكم ظاناً بل معتقداً أنكم تعلمونها صحيح بعض الأشياء والله المستعان ها وحدثنا قتيبة بن سعيد وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول وهو الأخ شيء قال هذا حديثه قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد تفضل يا حسين عبد العزيز بن محمد لا سأسأل آخر الأخ علي الدراوردي من عندي كان من عندهم ها أي كتاب ها ما أقول من عندي كان من عندهم ها الحمد لله يعني ابن محمد الدراوردي ما حال بقي عليك ما حال حديثه ما حال حديث يا أخي عيسى خيرا من الرجال نعم وين ذاك حديث حسن إلا في رواية عن عبد الله بن عمر أحسنتم نعم عن ثور عن عبد الغيث أبو الغيث متى عهدك به يا أخنا عمار السند المتقدم وما اسمه أين دفترك طيب خيرا ان شاء الله. سالم يقول فأنا أبي هريرة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا غنمنا المتاع والطعام والثياب. ليس فيه دليل يا أخوان على أنها لا تغنم الذهب ولا. طيب ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عبد له وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحل رحلة فرمي بسهم فكان فيه حثه فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كلا والذي نفس محمد بيده ان الشملة لتلتهب عليه نارا اخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاتل. قال ففزع الناس فجاء رجل بشراك او شراكين فقال يا رسول الله اصبت يوم خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم شراك من نار او شراكان من نار. ما اعراب شراك من نار؟ والتقدير قد أجبت وأصبت. لا الظاهر من السائد يتوب الله عليه. طيب نقرأ إن شاء الله ماذا قال الإباحي. قوله شراك او شراكان تنبيه على على المعاقبة عليهما وقد تكون المعاقبة بهما انفسهما فيعذب بهما وهما من النار وقد يكون ذلك على انهما سبب لعذاب النار والله اعلم. ما شاء الله. أما إذا تاب وردها فالذي يظهر أن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. كم حديثا قرانا يا بني؟ لا أنت أنا نعم من صاحب الحديثين ها؟ أبو هريرة عمر أو أبو هريرة بن عباس؟ عمر. خير إن شاء الله. تدرس النحو؟ ها؟ قليلا من التحفة؟ تعرب لا لا عمر. لا لا رمى السنة توكيد. ها؟ الأولى لا رمى السنة توكيد. خير إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى ها يقال له لكن الظهر ها كركرة وكذا ها نعم وحديث أنس ما حديث أنس ماذا أي حديث أنس ماذا ماذا ماذا اسمه الجلال ها يعني اسم الرجل الذي غلى أخوان العبد وغلى إيه لا يمكن هو آخر أو واحد هو مثل الآخر لقب نعم نعم قال النووي رحمه الله تعالى: وأما أحكام الحديثين ففيهما غلظ التحريم، غلظ التحريم الغلول، ومنها أنه لا فرق بين قليل وكثير حتى الشرار، ومنها أن الغلول يمنع من إطلاق اسم الشهادة على من غل إذا قتل، وسيأتي بسط هذا إن شاء الله تعالى. ومنها أنه لا يدخل الجنة أحد ممن مات على الكفر، وهذا بإجماع المسلمين. ومنها جواز الحلف بالله تعالى من غير ضرورة، لقوله صلى الله عليه وعلى وسلم: والذي نفس محمد بيده. ومنها أن من غل شيئا من الغنيمة يجب عليه رده، وأنه إذا رده يقبل منه ولا يحرق متاعه سواء رده أم لم يرده، لأن الحديث لم يصح. فإنه صلى الله عليه وعلى وسلم لم يحرق متاع صاحب الشملة وصاحب الشراء، ولو كان واجبا لفعله، وقد وجد حديث لكنه لم يثبت. نعم، ولو فعله لنقل. وأما الحديث من غل فأحرقوا متاعه وأضربوه، وفي رواية وأضربوا عنقه، فضعيف. بين ابن عبد البر وغيره ضعفه. قال الطحاوي رحمه الله: ولو كان صحيحا لكان منسوخا، ويكون هذا حين كانت العقوبات في الأموال، والله أعلم. وهو حديث كما علمتم ضعيف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سليمان. قال أبو بكر: حدثنا سليمان بن حرب. قال: حدثنا حماد بن زيد عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقال: يا رسول الله، حلك في حصن حصين ومنعه. قال: حصن. قال: حصن كان لدوس في الجاهلية، فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم للذي ذكر الله للأنصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم المدينة، هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فالتوى المدينة فمرض فجزع، فأخذ مشاد له فقطع بها براجمة، فشخبت يداه حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم. فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: اللهم ولي يديه تغفر. بعد هذا أخواني في الله، من طريق أبي الزبير عن جابر، ولم أجده مصرحا فيه بالتحديث، وإن كان قد انتقد، أما الدارقطني فلم ينتقده. إذا انتقده حافظ من الحفاظ، أو رجحوا عليه الأحاديث الأخرى أن من قتل نفسه فماذا؟ أن من قتل نفسه يعذب يوم القيامة هذا. وإلا إذا لم ينتقده حافظ ممن قبلنا نقبله، ويكون مخصصا بسبب الهجرة، أن الله عفى عنه وغفر له بسبب هجرته، كما قال هذا هو نفسه. حدثنا احمد بن عبدة الضبط. كيف هذا؟ ثقة به شيء من الناس. انت اخي حسن احمد بن احمد بن عبدة الضبط ما اسم ابيه؟ ها انت اخي على هذا ما اسم عبد على قول احمد اسمه محمد. نعم عبده عبده. طيب قد أجبتما وغصبتما أنت وحسن. ثقة به شيء من النصب. ما هو النصب يا أخانا عبد الله؟ نصب العداوة لأهل البيت. سنة أو بدعة؟ بدعة. التشيع سنة أو بدعة؟ بدعة. وقد ورد حديث أنه يقال لعلي بن أبي طالب ادخل الجنة أنت وشيعتك أو بهذا المعنى. موضوع نعم موضوع خيرا إن شاء الله. قال ماذا؟ قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي. عبد العزيز بن محمد ما حاله يا اخي عبد الله؟ حديثه حسن الا في عبيد الله فومنك وابو علقمة الفروي. ما شاء الله. قال حدثنا صفوان بن سليم شميافن عن ماذا؟ عن عبد الله بن سلمان عن أبيه. عبد الله بن سلمان من يعفن؟ لا الشاعر من؟ لا الشاعر؟ نعم سلمان. ها؟ سلمان. اقرأ ترجمته. عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يبعث ريحا من اليمن أبيا أليا أليا من الحرير فلا تدعوا أحدا في قلبه. قال أبو ألقمة مثقال حبة. وقال عبد العزيز مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. أنت أخانا تركي الحديث ألم من أعلام النبوة أم لا؟ لأنه لم يدع فإذا وقع صار ألما من أعلام النبوة لكن نؤمن بأنه سيقع. ومتى هذا هو يقع في يعني هو من العلامات او في بعد العلامات الكبرى. ولا تقوم الساعة الا على شرار الخلق. نعم ما هو؟ ها؟ عبد الله بن سلمان الأغر. عبد الله بن سلمان الأغر خيرا إن شاء الله ليس بالأشجع. طيب بارك الله فيكم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى أما معنى الحديث فقد جاءت في هذا النوع حديث منها لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. ومنها لا تقوم على أحد يقول الله الله. ومنها لا تقوم إلا على شرار الخلق. وهذه كلها وما في معناها على ظاهرها. وأما الحديث الآخر لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة فليس مخالفا لهذه الأحاديث. لا لهذه الأحاديث لأن معنى هذا أنهم لا يزالون على الحق حتى تقبضهم هذه الريح اللينة قرب القيامة وعند تظاهر أشراطها. فأطلق في هذا الحديث بقاؤهم إلى أو فأطلق في هذا الحديث بقاؤهم إلى قيام الساعة على أشراطها ودنوها المتناهي في القرب، والله أعلم. ما شاء الله. طيب، يعني جمع بين حديث، بين هذا الحديث وحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. من صحابيه ومن أخرج آخذات من حديث معاوية بن غيرة بن شعبة. خير إن شاء الله، متفق عليه من حديثينا والمعنى متقارب. أجبت وعصبت. نعم. إيه. ريحا من اليمن. أين الحديث الذي من الشام؟ صنعية بعدين شمال. إن ثبت فيعني وكان المراد به أنها ريح من اليمن تقبضهم أو كذا، فماذا يعني سيكون المراد تارة من ها هنا وتارة من ها هنا، ليس من تعارض. قال رحمه الله تعالى. طيب، وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثقال حبة أو مثقال ذرة من إيمان، ففي بيان المذهب الصحيح أن الإيمان يزيد وينقص. وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ريحا عينا من الحرير، ففيه والله أعلم إشارة إلى الرفق بهم والإكرام لهم، والله أعلم. وجاء في هذا الحديث يبعث الله تعالى ريحا من اليمن، وفي حديث آخر ذكره مسلم في آخر الكتاب عقب أحاديث الدجال ريحا من قبل الشام. ويجاب عن هذا بوجهين، أحدهما يحتمل أنهما ريحان شامية ويمانية، ويحتمل أن مبدأها من أحد الإقليمين ثم تصل إلى الآخر وتنتشر عنده، والله أعلم. طيب، ثم تصل إلى الآخر. نعم، ثم تصل إلى الآخر. نعم، في من غضى من لأهل اليمن. الله أعلم. من يا ظاهرة؟ قال رحمه الله تعالى. نعم. لماذا؟ قال رحمه الله حدثني يحيى بن أيوب حدث أخانا عبد الرحمن يحيى بن أيوب المقابري. كان في طبقته يحيى بن أيوب المقابري عبد الرحمن راجحين، ما نعرفه إلا هذا. ويحيى بن أيوب كان في طبقته العلاف، ويحيى كان في طبقته. خير إن شاء الله، أجبت وعصبت. وأبو تايبة وابن حجر علي جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل ولا أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بادروا بأعمال فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه في عرض من الدنيا. طيب إخواني في الله، أما هذا الحديث فيعد علما من أعلام النبوة، غالب أصحاب الإيمان الوراثيين، وما يتقلب في اليوم والليلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يبيع دينه بعرض من الدنيا. والله المستعان، الله المستعان. صحيح يا أخواني في الله، هذه الشعوب وهذه المجتمعات لا تثقوا بها. كيف ذاك؟ إن انتخبوا لما انتخبتم فلانا، قالوا لأنه يتحرك ويأتي للبلاد بمشاريع. فالمسألة مسألة مشاريع إخواني في الله، ليست المسألة مسألة دين، ليست المسألة مسألة دين. صحيح يا إخواني في الله أن الفتن نحن نكرهها، لكنها تغربل، وهي كمثلها فتنة. كيف فتنة؟ أي تفتن الشخص، تختبره، يختبر. والله المستعان، نسأل الله الثبات. تفضل. نعم صحيح. الأمر كما قلت، وأخبرني أخ في الله سوري يقول كثير من الناس يسجل اسمه في الحزب البعثي مقابل الأمن، لأنه إذا لم يكن في الحزب البعثي في سوريا لا يأمن على نفسه، ثم بعد ذلك لا تتيسر له الوظيفة ولا يتيسر له عمل. فتجد كثيرا من الناس يسجلون أسماءهم في الحزب وهم يبغضونه. والله المستعان. صدقت يا أخي صالح، بارك الله فيك. الله المستعان، الله المستعان. كم حديثا قرانا يا بني؟ أنت من صاحب الحديثين؟ ها؟ أبو هريرة؟ فعلا إن شاء الله. أحدهما علم من أعلام النبوة، فأيهما هو؟ الثاني. ما معنى علم من أعلام النبوة؟ أنت أنه رسول الله لما أخبر به فوقه. نعم. إيه؟ ها؟ ها؟ رسول قد أخبر به. نعم. ها؟ تحقق، أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وتحقق. نعم. حفظته؟ اقرأه. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجة، قال جميعا عن إسماعيل. قال يحيى بن أيوب: حدثنا إسماعيل، قال أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بادروا بالأعمال فتنا قطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نعم نعم انت بعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعد علي بن حجر السعدي جميعا، قال إسماعيل بن لخم، قال ابن أيوب عن إسماعيل عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. عندك. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر، قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل عن العلاء عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بادر بك أعمال سيدنا فقطع الليل المغرب تصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. عندك يا عبد الرحمن. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلى بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال يحيى حدثنا إسماعيل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بادروا بالأعمال كقطع الليل المقيم يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. قرأتين سمتا من الذي ترى الأول؟ انت ما يعرف. قال المسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن صدر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بادروا بالأعمال مثلا كقطع الليل المغلق يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا أو يمشي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدين. طيب أو شكون نظام أو ماذا؟ أو ينصب يا صاحب الله للتنمية الذي يظهر شك الراوي أو عكسه وهذا الطيب نقرأ ماذا فيه يجد أنها أيضا للتنمية. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاستغلال عنها بما يحدث من المتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم ويوصف صلى الله عليه وعلى وسلم نوعا من شدائد تلك المتن وهو أنه يمشي مؤمنا ثم يصبح كافرا أو عكسه شك الراوي وهذا لعظم الفتن ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب والله أعلم شك ويجد أنها للتنمية يا أخواني التنمية. قال رحمه الله تعالى تفضل. ها هي كل الفتن التبرج والسفور فتن اختلاط الرجال بالنساء فتن البنوك الربويه فتن وسائل الاعلام فتن الفتن القبائليه الفتن بين الحكومات كل هذا تشمله هذه الفتن. الله المستعان. يمشي مؤمن ما يأتي له شبهة في أسرع وقت ينحرف لأنه ما عنده ثبات. هذا يا أخوان يحسن على المسلم في هذا الزمن أن يتزود من العلم النافع حتى يستطيع يميز بين الحق من الباطل والله المستعان. ثم بعد ذلك أيضا يحكم عليه أن يصبر نفسه فإذا لم يكن لديه صبر وثبات ربما ينزلق والله المستعان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول عندك. قال حدثنا الحسن بن موسى عندك. لا يجيبن إلا المسؤول لا ما أقبل ولا أنا سأحل لمن أريد خير إن شاء الله. عندك يا أبا إبراهيم ما خير إن شاء الله صحيح نعم الأشياء من مشايخ الإمام أحمد. قال حدثنا حماد بن سلمة. لماذا سمحوها يا أخي؟ قال رحمه الله حدثنا حماد بن سلمة أبو سلمة وهو حماد بن سلمة بن دينار. نعم ها؟ ما هو؟ أحسنت. حماد بن سلمة إمام في السنة وإمام في الحديث وإمام أيضا في اللغة. وعند أن توفي قال فيه أو قيل فيه يا طالب النحو فقم فنعه بعد أبي عمرو وحماد. والمراد به حماد بن سلمة لا حماد الراوية. فهناك حماد الراوية هو أيضا إمام من أئمة اللغة. ثم بعد ذلك ها؟ نعم. أبو عمرو بن العلاء. أبو عمرو بن العلاء مبرئ ومحدث ولغوي. أبو عمرو بن العلاء. طيب إخواننا. وحماد بن سلمة هو السبب في أن ضرب سيبويه علم النحو حتى صار فيه إماما. فكان سيبويه يملي لحماد بن سلمة فأملى عليه حديث ما من أصحابي لو شئت إلا لو شئت لقلت فيه ليس أبا الدرداء. هكذا قال ليس أبا الدرداء. فأملاه سيبويه على الناس ليس أبو الدرداء. ما من أصحابي إلا لو شئت لقلت فيه ليس أبو الدرداء. فقال سيبويه فقال حماد بن سلمة لحنت يا سيبويه. قال لا جرم لأطلبن النحو حتى لا ألحن. كانت هممهم عالية فطلب النحو حتى صار إماما. إذا قال العلماء قال في الكتاب لا يتبادر إلى أذهانهم إلا كتاب سيبويه وهكذا أيضا الكسائي. قال ذات مرة حييت فقالوا أخطأت. إن كان من التعب فقل أعييت. وإن كان من العي يعني ما اتضح لك الأمر العي أعياه هذا الأمر أي فقل عييت فأيضا عزم نفسه أن يطلب اللغة حتى يصير إماما. فصار إماما في القراءة وإماما في اللغة العربية. أبو محمد بن حزم أيضا الثالث دخل ذات مرة المسجد كما في لسان الميزان في ترجمته فجلس. فقيل له قم وصل ركعتين. فقام وصل ركعتين ثم دخل مرة أخرى فصلى. فقيل له إنه وقت كراهة. فعزم نفسه أن يطلب العلم حتى يصير إماما وصار أيضا إماما رحمه الله تعالى. يتكلم ويبغض حماد بن سلمة في التهم على الإسلام لأن حماد بن سلمة سني. أنت أخي أبا إبراهيم نقل عن بعضهم في حماد بن سلمة بن دينار وحماد بن سلمة بن درهم قيل له أيهما أرفع؟ قال الفرق بينهما كما بين الدرهم والدينار. فماذا؟ باي خير من الشاي. ورحمه الله تعالى حدثنا حماد بن سلمة, وحماد بن سلمة هو احد الحمادين. انت يا اخي عبد الله اي كتاب احسن مرجعا في الفرق بين الحمادين؟ نعم عند عيسى اذا لم يجب عبد الله. عندك يا عيسى ايه تحديد الكمال سمت وهناك مرجع حتى اوسع منه. ايوه سير على المبلغ هكذا. نعم فطر اوسع منه. هل طارنت؟ نعم طارنت. هل طار ها؟ قرأت هذا وهذا. نقل كلام النسري وزاد عليه. ها؟ نقل كلام النسري وزاد عليه. تهذيب تهذيب الكمال لا سير على من بلا ها نعم ايه إن لا له على الله في هذا خاص. نعم طيب انت هذا عندك يا اخي عندك يا سنا جواد اثبت الناس في حماد بن سلمة. لا عند فؤاد فلا يجيبن غيره. أثبت الناس في ثابت حماد بن سلمة خيرا إن شاء الله. ها كنت أيضا وأثبت الناس في ثابت حماد بن سلمة إيه المبارك إيه برحمة بن سلمة. نعم أبو طيب جزاكم الله خيرا الحمد لله. قال عن ثابت وهو ابن أسلم البناني عن أنس بن مالك أنه قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية جلس ثابت بن قيس في بيته وقال أنا من أهل النار واحتبس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سعد بن مالك فقال سعد بن معاذ فقال يا أبا عمرو ما كان ثابت اشتكى؟ قال سعد إنه لجاري وما علمت له بشكوى. قال فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ثابت أنزلت هذه الآية ولقد علمتم عني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل هو من أهل الجنة. في إخواني في الله علم من أعلام النبوة فثابت بن قيس الشماس لم ينقل أنه غير ولا بدل. وفيه أيضا ما كان عليه السلف من الخوف من الله عز وجل والله المستعان. نعم احتبس في بيته وظن أخاف على لا يكون لأنه كان يرفع صوته عند النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خاف لا يكون هو المقصود بهذا. طيب وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه. عندي سؤال من صاحبه أهذا من أسباب النزول؟ نعم ما أنت نعم يا محمد من أسباب النزول. نعم ها نعم نعم ليس من أسباب النزول. نعم انت قلت عندي الله يصلحك بهذا اللفظ ليس من أسباب النزول. ها ايه ليس من أسباب النزول ها يا سلام كتخيرني أيها لسان ما هي دلوقتي من أسباب نزوله؟ حديث البخاري ايش؟ البخاري مسلم هذا الشيء حديث البخاري ساد الخيراني أيها النساء اهلا.